بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الدرس السابع من ذروية. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وثباتا حتى الممات، وأن يعيذنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، يدل على ذلك قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. وأيضا ورد عن عدد من الصحابة أحاديث في هذا المعنى، عن عمر وغيره أنه سئل عن هذه الآية، عن عمر أنه سئل عن هذه الآية فقال: سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله مسح على ظهر آدم فاستخرج ذريته وقال: هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار. وهذه الأحاديث الواردة بمجموعها تصل إلى درجة الصحة، وبعضهم قال هي من الحسن لغيره، لا تخلو رواياتها من ضعف، لكن باجتماعها تكون حسنة فيحتج بها. ويشهد لها شاهد قوي في صحيح البخاري، وهو ما ثبت في صحيح البخاري من أن الله عز وجل يقول للرجل الكافر أو للرجل من أهل النار: لو أن لك ما في الأرض أكنت مفتديا به من النار؟ فيقول: يا ربي بلى، نعم. فيقول الله عز وجل: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك العهد وأنت على ظهر أبيك ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. الحقيقة أن هذه الرواية من صحيح البخاري شاهد قوي للقول بأن الميثاق الذي ذكره المؤلف ودلت عليه الآية ودلت عليه الأحاديث هو مسح الله عز وجل على ظهر آدم، وأن هذا قد وقع، وأن الله قد أخذ العهد على بني آدم ألا يشركوا بالله شيئا فاستجاب: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وإنما قلت هذا لأن الآية وهي قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، اختلف فيها العلماء، فبعضهم فسرها بما ذكرنا، وهذا هو القول الأول، أنه ميثاق حقيقي أخذه الله على ظهر آدم وذريته. القول الثاني قالوا إن المقصود بالميثاق الذي أخذ على بني آدم هو ميثاق الفطرة الوارد في الأحاديث، في قول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسه. ثم ذكروا عدة ترجيحات في الآية، إن الله قال أخذ من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ولم يقل من ظهرهم. والإنسان لابد أن يكون ذاكرا لشهادته. والحقيقة أنه يعني هذا الترجيح الذي رجحه بعض العلماء ونقله ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية وذكر عدة أوجه وانتصر له، حقيقة أن هذا قول مرجوح، وأن أدلة الفطرة أدلة مستقلة، وأن الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بآدم هو ميثاق حقيقي، مسح الله على ظهره واستخرج ذريته وأخرج وأخذ عليهم العهد والميثاق. وهذا الذي ذكره أكثر المفسرين الذين غلب على تفسيرهم التفسير بالأثر، وهذا القول لا يتعارض مع القول بالفطرة، لأن الفطرة ميثاق آخر مستقل. وعلى هذا انتبهوا معي، فنقول المواثيق التي أخذها الله تعالى على بني آدم تصبح في هذه الحالة ثلاثة، انتبهوا. الأول هو الميثاق الذي ذكر في الآية، وهو الميثاق الذي أخذ على بني آدم وهم على ظهر أبيهم. الثاني ميثاق الفطرة، بأن كل مولود يولد على الفطرة. الثالث ميثاق إرسال الرسل، وهو الذي به تقوم الحجة. ولهذا لما قال بعض العلماء الذين رجحوا القول الثاني قالوا الميثاق الذي على ظهر آدم لا تقوم به الحجة، فيقال أيضا والميثاق الذي هو ميثاق الفطرة لا تقوم به الحجة، وإنما تقوم الحجة بالميثاق الذي أخذه الله على بني آدم وهم أحياء يعقلون بالغون، ألا وهو ميثاق إقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وحينئذ فمن استجاب للرسل وآمن فقد وافق المواثيق الثلاثة، استجاب للرسل ووافق ميثاق الفطرة ووافق الميثاق الأول الذي أخذ عليه وهو على ظهر أبيه أن لا يشرك به، ألست بربكم؟ فقال بلى. ومن لم يستجب للرسل ففي هذه الحالة يكون قد خالف الميثاق الذي به قامت عليه الحجة، وأيضا يكون في هذه الحالة خالف ميثاق الفطرة التي فطره الله عليه، وأيضا خالف الميثاق الأول لما قال الله له ألست بربكم؟ قالوا بلى، خالف أيضا هذا الميثاق. وهذا القول الذي ذكرته لكم من أن الميثاق ميثاق حقيقي هو الذي ذكره كثير من المفسرين. والقول بالمواثيق الثلاثة وأنه لا تعارض بينها هو الذي رجحه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وهذا مؤكد لما علم بأن الله سبق علمه بأعمال أهل الجنة وأهل النار، وأن الله علم عدد أهل الجنة وعدد أهل النار، وأن الله عز وجل كتب ذلك، وأن الله عز وجل كتب ذلك، وأنه لا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. يدل على ذلك ما رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال: للذي في يده اليمنى هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال: للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، فكل ميسر لما خلق. والحديث صحيح الإسناد، وأيضا يدل عليه ما في الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد ومعه مخصرة ينكت بها، إلى آخر الحديث الطويل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وهذا هو الإيمان بالقدر الذي يقتضي أن الله علم أهل الجنة وعلم أهل النار. قد يسأل السائل كما سأل الصحابة: إذا كان قد فرغ منه ماذا نصنع؟ أفلا نمكث على كتابنا ونقول انتهى الأمر، لا حاجة إلى عمل؟ نقول: كلا. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذلك لأن هذا الكتاب بالنسبة لنا وللخلق أجمعين مجهول، غيب عند رب العالمين. وثانيا أن كل واحد منا مطلوب منه أن يعمل على مقتضى ما شرع الله عز وجل له، ولا يعتمد على القدر السابق. كما أنه من الجهالة أن يعتمد على أنه قد كتب رزقه وينسى الأخذ بالأسباب. انتبهوا معي، أليس كل إنسان عندما ينفخ فيه الروح كما في الحديث حديث ابن مسعود ويؤمر بأربع كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ومع هذا لا يرد هذا عن العمل، ولا أحد من الناس يقول قد كتب عملي ورزقي وأجلي فأنا سأنام ولن أعمل أبدا، لأن طبيعة الإنسان أنه يعمل. فهذا القدر الذي تقوم مرتبته الأولى على مرتبة علم الله السابق وكتابة ذلك، هو من القدر الذي نؤمن به ونصدق. أما في حياتنا وقد قامت علينا الحجة الرسالية وقام علينا قلم التكليف، فنحن مأمورون بالعمل. فكما أن الواحد لا يقول أنا رزقي مكتوب فلا حاجة إلى أن أعمل ولا إلى أن أدرس ولا إلى أن أتوظف ولا إلى أن أطلب الرزق، ولو فعل ذلك لقيل عنه أحمق، فكذلك أيضا فيما يتعلق بالأعمال الصالحات، فإنه لا يعتمد على كتابه وإنما يفعل الأسباب، وهذا بين جدا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. كل ميسر لما خلق له، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: اعملوا فكل ميسر. ليس أمام الإنسان إلا العمل، ما في حل آخر. هذه سنة ربانية، خلق الله العبد في أن يعمل، فليس أمامه إلا العمل. طيب والقدر؟ قال: نؤمن به ونصدق. ومن هنا لا أحد من البشر مؤمنهم ولا غير مؤمنهم يدعو الإنسان إلى عدم العمل، وإنما حركة الحياة سنة ربانية. فكل ميسر لما خلق. أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة أعاذنا الله منها ييسرون لعمل أهل الشقاوة. وأنت يا عبد الله انظر لنفسك ماذا تختار. والأعمال بالخواتيم، للحديث الصحيح في البخاري وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا مشاهد، هذا مشاهد. أناس كانوا على الشرك ثم أسلم في آخر لحظة، وبعد إسلامه توفي في الجهاد في سبيل الله أو في غيره، ونعوذ بالله من الثانية، نعوذ بالله من الثانية، أن يعيش الإنسان عمره على الإيمان والتوحيد ثم يزيغ في أواخر عمره ويموت على استحقاقه لعذاب النار. وهذا الحديث يؤيده الحديث الآخر في البخاري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إنما أعمال الإنسان بحسب ما يختم له، بحسب ما يختم له. وهذا الذي أقض مضاجع الصالحين، حتى ولو كانوا على تقوى وعلى صلاح يخافون من سوء الخاتمة، لأن العبرة هو بالخاتمة. فإن ختم له بالخير والإيمان والتوحيد فهذا هو الفائز حقا، وإن كانت الأخرى فهو الخاسر حقا. ولما كان الأمر كذلك كان المؤمن في حياته خائفا، راجيا خائفا كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، يجمع بينهما ولا يعتمد على عمل صالح سبق، وإنما يرجو ما عند الله عز وجل ويخاف من سوء الخاتمة. وقوله: والسعيد من سعد بقضاء الله، أن الشقاء والسعادة هي بقضاء الله وقدره، كما في حديث ابن مسعود الذي سبق، ويمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ما من نفس إلا وكتبت، لكن كما قلنا مع يقيننا بأن الشقاء والسعادة بيد الله عز وجل وهي مكتوبة، إلا أننا نجهل ذلك، وليس لنا أن نتعامل مع القدر الغيبي الذي لا نعلم عنه شيئا، وإنما نحن مأمورون بأن نعمل بحسب ما قامت عليه، ما قامت علينا به حجة ربنا. وانتبه إلى هذا، أنه في منهج الإسلام لا تعارض بين الشرع والقدر، كل من عارض الشرع والقدر ضل وانحرف وأصابه القلق والانحراف عن منهج الله. نحن نصدق بالقدر ونتبع الشرع، هذا هو منهج المسلم، الإيمان بالأقدار، التصديق بأن الله عالم الغيب والشهادة قد كتب ما هو كائن قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نؤمن ونصدق، ثم في القسم الثاني نتبع شرع الله عز وجل ونتقي الله سبحانه وتعالى في اتباع هذا الشرع، خائفين راجين مقبلين محبين لله رب العالمين عابدين له، ونعلم أن من أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأن الله عز وجل عدل لا يظلم عبده أبدا. فمن أقبل على الله فإن الله عز وجل ينزل عليه سكينة في قلبه وإيمانا وتقوى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. سر الله عز وجل ما هو؟ ما هو سر الله عز وجل في القدر؟ سر الله عز وجل في القدر كونه تبارك وتعالى لحكم يعلمها اختار أن تكون أحوال الناس على هذه الحال بالنسبة للبشر. انتبهوا معي، كونه عز وجل اختار الناس على هذه الحال، فيهم الكافر والمؤمن والمطيع والعاصي والغني والفقير والمعمر وغير المعمر، هذا هو سر الله. هل الله قادر على تغيير هذا؟ نقول نعم، الله قادر على أن يجعل الناس كلهم في عمر واحد، يعيش الواحد 1000 سنة. الله قادر على أن يجعل الناس كلهم أغنياء ليس فيهم فقير. الله قادر على أن يجعل الناس كلهم أصحاء لا يكون فيهم مريض. الله عز وجل قادر على أن يجعل الناس كلهم مهتدين مؤمنين لا يكون فيهم عاصي، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. انتبهوا معي. إذن ما هو سر الله عز وجل في ذلك؟ هو كونه جعل الناس وخلق الناس مختلفين، هذا سر القدر الذي لا نعتذر عليه. فلا يجوز لأحد أن يقول: يا رب لماذا بعض الناس فقراء محتاجين فيهم كذا وفيه، وبعضهم أغنياء أثرياء مترفين، نحن قسمنا بينهم معيشة لله سبحانه وتعالى. هذا سر ما يعترض الإنسان ولا يكشف هذا السر الرباني، وإنما يكل الأمر إلى الله عز وجل، فهو اعتراض في صميم الأمر الرباني. أيضا ما أحد يعترض ويقول: يا رب لماذا في أمرضى، لماذا هذه الجراثيم وهذه الأمراض تنتشر بين الناس، وهؤلاء المعوقين وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، لماذا؟ أليس الله قادرا على أن يجعل صحة الإنسان بحيث لا تكون قابلة لمرض؟ إي والله إن الله قادر على ذلك. فهل نسأل ونعترض على رب العالمين في ذلك؟ نقول كلا. لماذا تفاوت الناس في أعمارهم؟ هذا يعيش 120 سنة وهذا يموت وعمره 30، وهذا يموت وعمره 10 سنوات، وهذا يموت وعمره شهر. لماذا لا نعترض؟ يعني ما في واحد يجي ويقول: يا رب لماذا فلان عمره 80 سنة حتى مات، وفلان مات وعمره 10 سنوات؟ هل لأحد أن يعترض على هذا؟ قال لك: لا، لأنه سر الله. لماذا جعل الله الناس على هذا الابتلاء العظيم، فيهم الكافر وفيهم المؤمن؟ أليس الله قادرا على أن يجعلهم مهتدين؟ إي والله إن الله قادر، لكنه سبحانه خلق الخلق على هذه الحال وكلفهم لحكم أرادها. ما هي هذه الحكمة؟ ما سرها؟ هذا عند رب العالمين. إذن ما معنى قول الطحاوي: والقدر سر الله عز وجل في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل؟ هو هذا تقدير الله عز وجل. أليس الله قادرا على أن يخلق البشرية جميعا ويدخلهم الجنة؟ أليس الله غنيا عن العالم؟ الله قادر على ذلك. إذا لماذا الابتلاء بالجنة والنار؟ ولماذا يوم القيامة أهل الجنة مخلدون وأهل النار مخلدون؟ أعاذنا الله وإياكم منها. قال لك: هذه حكمة رب العالمين. وهذا الذي قال فيه علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل قال: القدر سر الله فلا تكشف. يعني إذا وصل الأمر إلى هذه الحكمة الربانية إياك أن تعترض، بل يجب عليك أن تكل الأمر إلى عالم الغيب والسماوات الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. اتبهتم معي إلى هذه المسألة؟ إذن حجة الله قامت على العباد، وليس القدر حجة على العبد في المعصية. للعبد في المعصية، وفي نفس اللحظة القدر وأصل القدر سر الله تبارك وتعالى، فلا يكشف الإنسان ولا يتعمق فيه ولا يعترض على رب العالمين في كونه أوجد وأفنى وأمات وأحيا وأضل وهدى وأفقر وأغنى وأصح وأمرض إلى غير ذلك مما هو من تقدير العزيز العليم في مخلوقاته. ومن هنا قال الطحاوي رحمه الله تعالى بعد ذلك: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، أي وسيلة إلى أن يخذل الله العبد إذا تعمق واعترض على ربه، وسلم الحرمان، سلم يتوصل به نعوذ بالله إلى أن يحرم هذا الإنسان من الإيمان واليقين، ودرجة الطغيان لأنه يطغى على ربه فيعترض كما يفعل المعترضون ويقول: كيف الله سبحانه وتعالى يجعل هذا فقير وهذا غني، كيف يكون هذا مريض، إلى آخره. فهذا يؤدي به إلى طغيانه على ربه سبحانه وتعالى. فالحذر كل الحذر من ذلك، نظرا نظر عقلي، نظر فلسفي وفكرا، بحيث تفكر وتتعمق في ذلك بدون إيمان ويقين، ووسوسة، لأن الوسوسة خطيرة على النفس. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه، لله حكمة لا يعلمها إلا هو، ونهاهم عن مرامه، نهاهم عن يبحثوا مقاصد هذه الحكمة الربانية ومقاصد الله عز وجل في القدر، نهاهم عن ذلك كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، لما فعل، لما جعل الله كذا، لما ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. ولهذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخوف في القدر، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. والمقصود إذا ذكر القدر هنا أصل القدر، سر القدر، الاعتراف في القدر، فأمسك، وكل الأمر إلى الله عز وجل. أما معرفة الإيمان بالقدر ومراتبه وأحكامه فهذه في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ولم يزل العلماء رحمهم الله تعالى يبينون ذلك. الذين ضلوا في باب القدر طائفتان مشهورتان: المعتزلة القدرية، والطائفة الأخرى الجبرية. فأما المعتزلة القدرية فهؤلاء نفوا عن الله عز وجل مرتبتين من مراتب القدر وأعطوها للعبد. ما هي مراتب القدر؟ العلم والكتابة والمشيئة والخلق. المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة، لكن المشيئة نفوها عن الله وأعطوها للعبد. والخلق بالنسبة لخلق أفعال العباد نفوه عن الله وأعطوه للعبد. لماذا؟ قالوا: حتى نثبت القدر ونثبت الشرع وحتى لا يكون ظلما. عارضتهم الجبرية وقالوا: بل الله عز وجل هو مقدر القدر وهو خالق أفعال العباد. فأثبتوا مراتب القدر الأربع، لكن غلوا فيه إلى حد أن جعلوا العبد مجبورا لا إرادة له. وكلا هذين القولين خطأ عظيم وضلال وبدعة. منهج أهل السنة والجماعة هو واسط بينهم: إثبات مراتب القدر الأربع، وإثبات قدرة العبد، وأن العبد فاعل لفعله حقيقة، وأن له مشيئة لكنها تحت مشيئة الله، وأنه يفعل فعله حقيقة لكن العبد وفعله مخلوقان لله عز وجل. تبهتم لهذا؟ ما هو منهج أهل السنة والجماعة؟ هو إثبات القدر وعدم القول بالجبر، فيناقضون قول المعتزلة ويناقضون قول الجبرية وهم وسط بينهما، يثبتون قدر الله ويثبتون المراتب الأربع لله رب العالمين، وفي مقابله لا يقولون إن العبد مجبور، بل يقولون العبد له مشيئة والعبد فاعل لفعله حقيقة، وإن كانت مشيئة العبد تحت مشيئة الله، وإن كان العبد وفعله مخلوقين لله رب العالمين. واضح يا أيها الإخوة ولا لا؟ واضح؟ واضح. طيب، أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة في القدر أن الإرادة قسمان، وقد سبق بيان ذلك. بالنسبة لله عز وجل إرادة كونية موافقة للقدر، موافقة لمشيئة الله العامة، والثانية إرادة دينية خاصة بما يأمر الله عز وجل به ويحبه، فلا تعارض بين الأمرين. فإن قال قائل كيف يريد الله الأمر كونا ولا يرضاه دينا؟ كيف يريد الله الأمر كونا بحيث يجري في هذا الكون الخير والشر والطاعة والمعصية، ثم هو لا يريده دينا ولا يحبه بل يكرهه؟ هل تجتمع الإرادة والكراهة للشيء؟ فنقول جواب ذلك ببيان أن المراد نوعان، مراد لنفسه ومراد لغيره. ما كان مرادا لنفسه فلا بد أن يكون محبوبا، لكن ما كان مرادا لغيره فقد يكون محبوبا وقد لا يكون محبوبا. مثال يوضح المسألة: المريض لما يتناول الدواء ويصف له الطبيب الدواء ويذهب إلى الصيدلي ويشتري الدواء، هو يريد الدواء ولا ما يريده؟ يريده، لكن يحبها ويكرهه؟ يحبها ويكرهه؟ يكرهه. إذن اجتمع فيه إيش؟ إرادته هو اللي ذهب إلى الطبيب، ولو قال له واحد يا أخي لا تأكل هذا الدواء قال لا كيف، لا بد أكل، لكنه في نفس اللحظة عندما يريد أن يأكل هذا الدواء تجده قد أظهر الكراهة وظهر ذلك على وجهه وعلى نفسه في أثناء شربه، دليل على أنه ما تناول هذا الدواء إلا وهو يكرهه. إذن اجتمع الأمران. قال كيف اجتمع؟ قال نعم، لأنه مراد لغيره، الدواء لا يريده لذاته وإنما الدواء يريده لغيره لأنه يحقق له مصلحة يتطلبها لعله يكون سببا لشفائه. جميل هذا. مثل مشقة السفر، الإنسان لما يكون أهله في مكان بعيد ويسافر إليه، هذه المشقة هل المسافر يتطلبها؟ لو واحد قال لصاحبه يا أخي لا تذهب إلى أهلك في مكان بعيد، قال لك ليش؟ قال يا أخي أنت ستمر على تعب فلا تتعب نفسك. سيقول لا يا أخي أنا أريد السفر. إذن هو يريد السفر، يريد التعب في السفر، فهل التعب في السفر ومشقة السفر مراد لنفسه أو مراد لغيره؟ مراد لغيره، وعليه فاجتمع فيه إرادته وكرهه. لماذا؟ قال لأنه ليس مرادا لنفسه وإنما هو مراد لغيره. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل وإن أراد كونا وجود الطاعات والمعاصي والكفر لكن لله عز وجل في ذلك حكم. ولهذا انظر مثلا إلى خلق إبليس كما مثل ابن القيم رحمه الله تعالى ونقله شارح الطحاوي. ما يأتي إنسان ويقول يا أخي إبليس هو مادة الفساد، مادة الكفر والمعاصي وإلى آخره، فلماذا خلق الله إبليس؟ أليس الله قادرا على أن لا يخلق إبليس أبدا؟ أليس الله قادرا على أن يهلك إبليس؟ نعم قادر، لكن الله عز وجل أراد خلق إبليس لأن في خلقه تحقيق حكم أرادها الله عز وجل لا تتحقق إلا بوجود إبليس، مثل قال مثل طاعة المطيعين وجهاد المجاهدين واستغفار المستغفرين وتوبة التائبين وإنابة المنيبين وعمل العاملين، هذا لا يكون إلا بالمجاهدة، ولا تكون المجاهدة إلا بالتسليط. إذن في خلق إبليس لله عز وجل حكم عظيمة لا تتحقق إلا بوجوده. وبهذا يتبين أن تقدير الله عز وجل له فيه الحكم البالغة. وهل نرضى بقضاء الله عز وجل إذا كان معصية؟ نقول لا يلزمنا. إذا وجد كفر أو معصية مع علمنا بأن الله قدره، لكن لا يلزمنا الرضا به، لا يلزمنا الرضا به، لكن نرضى بعموم قدر الله، نرضى بما من الله عز وجل. أما المقضي الذي هو فعل العبد فننظر إليه بمنظار الشرع، فإن كان طاعة رضينا به، وإن كان معصية فإننا لا نرضى به، لأن الله عز وجل أيضا لا يرضى به. واضح يا أيها الإخوة ولا ما واضح؟ قول الطحاوي: فالحذر الحذر من كل ذلك، من كل من ذلك نظرا وفكرا ووسوسا. هذا فيه نهي عن الوسوسة في القدر والتفكير فيه، وأن على العبد ألا يتعمق فيه ويعلم أن هذه الوسوسة في القدر هي من الأمراض، أمراض القلوب. وإذا خطر بباله شيء من ذلك فعليه أن يطرده، وأن يعلم أنه ابتلى وامتحان، وليجعله من صريح الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما قالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم الواحد منا أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى. قال: ذاك صريح الإيمان. وكذلك أيضا بالنسبة للوسوسة في القدر، لأن الشيطان يدخل على الإنسان من هذه الأشياء يريد أن يزين له المعصية. الشيطان الخبيث ما يوسوس لك في القدر حتى يعطيك الثبات والشجاعة، ويقول لك: يا أخي اصدع بالحق، جاهد في سبيل الله، ترى القدر مكتوب. ما يأتيك بهذا، وإنما الخبيث يوسوس لك حتى تقع في المعاصي، فيقول لك: أنت ما لك ذنب، أنت إذا وقعت في هذه المعصية مكتوبة عليك. حتى والإنسان قبل أن يقع في الذنب اذهب إلى المعصية، بادر إليها، ما عليك ذنب، أكيد أنها مكتوبة عليك. فيوسوس للإنسان ليقع في الذنب، فعلى الإنسان أن يحذر من وسوسة الشيطان، وخاصة في مسائل القدر. وما علاج هذه الوسوسة؟ التسليم لله رب العالمين، والقواعد التي ذكرناها سابقا في هذا الباب، وهي قاعدة قيام الحجة، وأن الله عدل، وأن الله لا يظلم، وأن الله غني عن العالمين. فتعلم أن الله تبارك وتعالى يقينا لا يظلمك شيئا، فترجع إلى نفسك وتمتثل أمر ربك سبحانه وتعالى، فتؤمن بالقدر وتتبع الشرع. فإن أذنب الإنسان بادر إلى الاستغفار. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم الذين آمنوا وصدقوا. هذا هو الرسوخ. وليس الرسوخ ذلك المتفلسف المتعمق المعترض الذي يدعي عقلا ويدعي تعمقا ويدعي مناقشة، لا والله ما هذا الرسوخ. الرسوخ في العلم الذي عرف قدر نفسه وعرف قدر ربه. الرسوخ في العلم الذي يجعل الإنسان عندما تضطرب الأمور يسلم لله رب العالمين. أما ذلك الإنسان المسكين الهزيل الذي انتفخ وانتفخ علاما على رب العالمين، وإن هذا والله لعجب من هذا الإنسان مع أخيه الإنسان خائف ذليل إذا كانت له سلطة. ألا تلاحظون هذا في بني البشر؟ كيف أن الواحد مع الإنسان الذي هو مثله أحيانا يكون خائفا ذليلا إلى آخره إذا كانت له عنده سلطة، لكن مع رب العالمين تجده منتفخا مع يقينه بأن الله سبحانه وتعالى خالقه ومالكه ومحييه ومميته وأن نفسه وحياته بيد الله عز وجل. إذن القوة الحقيقية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فنقول ليس القوي، ليس الإنسان القوي الذي ينتفخ على ربه عز وجل، وإنما الذي يخضع لربه لعلمه ويقينه بأن كل ما في الكون خاضع لله رب العالمين. قال لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. العلم الموجود هو علم الشريعة، علم الإيمان، علم الكتاب والسنة، هذه موجودة، اطلبها، تعمق فيها، تعمق في تفسير كتاب الله، تعمق في سنة رسول الله، تعمق في العلم الشرعي، تعمق في الأحكام الشرعية، ادرسها، تعلمها، علمها، هذا علم مبثوث. ومن أنكره فقد كفر لأنه منكر للشريعة. أما العلم الثاني المفقود فهو علم القدر وعلم الغيب، لا تبحث، لا تتطلبه. ولهذا مهما ركبت وراء العلم المفقود تبحث عنه لن تستطيع، لأنك لن تعلم هذا العلم المفقود إلا بعد أن يقع، أليس كذلك؟ يعني قبل أن يقع الشيء والله ما تستطيع أن تقول أو أن تصل لتقول والله أنا ما أدري ماذا في علم الله، ما أدري أنا أسافر ما أسافر، ما أدري يجيني أولاد ما يجيني أولاد، أقابل فلان ما أقابل فلان، أروح للمدرسة ما أدري أنا ماذا في قدر الله. والله لن تستطيع مهما كان عقلك، وليس أمامك إلا أن تتبع الشرع وتأخذ بالعلم الموجود. أما العلم المفقود فتسلم به. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم أي كتب. اللوح قال الله فيه بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وهو الذي كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم هنا هو القلم الذي خلقه الله عز وجل وأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وهو المفسر بقول الله تعالى نون والقلم وما يسطرون. لأن القلم فيه قولان، قيل هو قلم القدر وقيل هو قلم الوحي الذي يكتب به. ولعل الأرجح، وإن كان لا مانع من أن يكون القلمان داخلين فيه، لكن الراجح أنه القلم الذي قد كتب الله به ما هو كائن إلى يوم القيامة، نظرا لأن الله أقسم به ونظرا للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا القلم هل هو أول المخلوقات أم خلق العرش قبل؟ قولان سبق أن ذكرناهما في درس مضى. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه، ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الذي دلت عليه الأدلة وتقدم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما كتبه الله عز وجل كائن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عباس في الحديث المشهور من الأحاديث 40 النووية احفظ الله يحفظك، قال فيه واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن لو اجتمع الخلق كلهم على أن يجعلوا شيئا لم يكتب الله أنه يكون ليجعلوه كائنا لم يقدر، ولو اجتمعوا على أن يجعلوا شيئا قدر الله أن يكون ليجعلوه كائنا لم يقدروا على ذلك. وهذا نتيجة الإيمان والتسليم بما قدره رب العالمين سبحانه وتعالى. ومن ثم تتعلق القلوب بالله الذي إذا قال للشيء كن يكون. ما في أحد من المخلوقين وإن كانت لهم مشيئات وإن كانت عندهم قدر وقوى أعطاهم الله، لكن ما في أحد من المخلوقين يقول للشيء كن فيكون. وإنما الذي يقوم للشيء يقوم للشيء يكون فيكون هو رب العالمين سبحانه. ومن ثم جف القلم بما هو كائن، أي قلم القدر جف بما هو كائن. ومن ثم فكل ما قد قدره الله عز وجل فهو واقع، فعلى العبد أن يسلم لله رب العالمين وأن يرضى بالقضاء والقدر ويسلم. فإذا جرت عليه المصائب ورأى اختلاف الناس فليتذكر حكمة الله عز وجل وأن هذا قدر الله تبارك وتعالى ولن يستطيع أحد أن يغيره. ثم قال الطحاوي وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، كما في إحدى روايات الحديث السابق عن ابن عباس واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. وفي حديث عبادة بن الصامت يقول فيه لابنه عند الموت وهو يصيب يا بني اعلم أنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أيها الإخوة في الله، هذه القضية هي مفتاح التعامل بين العبد وبين ربه في باب القدر، أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، فليس أمامك إلا الرضا بقضاء الله وقدره فيما يجري عليك من المقادير. ومن هنا كان التسليم بهذا والتسليم بقدر الله عز وجل أساسا في الإيمان بالقضاء والقدر في هذه الأمة، وأنه ركن عظيم من أركان الإيمان يقوي العبد يعطيه قوة ليست لأحد. وهذا فيه عدة فوائد نشير إليها، منها أن هذا يدفع العبد إلى صدق العبودية لله عز وجل لأنه مالك الملك ومقدر الأقدار سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويختار وما قدره كائن ولا يستطيع أحد أن يغيره، إذن يتعلق العبد بالله رب العالمين. ثانيا والإيمان بالقدر من أعظم الأسباب في الجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، أي أن الإيمان بالقدر ليس كما يفهم البعض من الدواء إلى الإنسان يكسل وينام، العكس تماما هو الصحيح. الإيمان بالقدر هو من أعظم الوسائل التي تدفع الإنسان إلى فعل الأسباب، لأن الإنسان في هذه الحالة يفعل الأسباب وهو مطمئن بالإيمان بالأقدار. ثالثا طمأنينة القلب في المصائب، خاصة وأن الدنيا مليئة بالأقدار وغيرها. ثالثا الشجاعة في الحق والجهاد في سبيل الله. ولو تأملت حياة الصحابة وحياة السابقين لوجدتهم شجعانا يتطلبون الموت. لما؟ لأنهم مؤمنون بالأقدار، لأن الواحد منهم يوقن أنه دخل المعركة أو لم يدخل المعركة لن يقدم هذا أجله دقيقة. كما أن فرار المنافقين عن الجهاد في سبيل الله لن يؤخر أجلهم دقيقة. فالإيمان بالقدر يحمل الإنسان على العمل وعلى الشجاعة وعلى القوة في الحق، ويبعد عنه الخور والضعف. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. لاحظ معي هذا المعنى الذي يؤكد ما سبق. سبق علمه بما هو كائن وكتبه وقدره تقديرا محكما مبرما، لا يمكن أحد ينقضه، ينقض ما أراده الله وقدره، ولا معقب لحكمه يغير قدر الله، ولا أحد يزيل ولا أحد يغير ولا أحد ينقص. في سماواته وأرضه. وهذا فيه فوائد إيمانية للعبد، أن تعلق قلبك بالله رب العالمين، لأن علم الله تعالى حق، وإثبات علم الله الأزلي هو أصل الإيمان بالقضاء والقدر. حتى قال الشافعي رحمه الله تعالى: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم. لأن من أقر بعلم الله عز وجل فلا بد أن يقر ببقية المراتب، وإن أنكر علم الله كفر. وعلى هذا فالمؤمنون يعلمون أن الله علم بعلمه الأزلي الكامل ما هو كائن، وأن الله كتب ذلك صغر أو كبر في السماوات أو في الأرض. إذن لا يستطيع أحد أن يغير قدر الله، فنؤمن بذلك ونوقن به، وإيماننا به كما قلنا أكثر من مرة يعطينا يقينا قدريا، وفي نفس اللحظة يعطينا يقينا شرعيا بأن نتبع شرع الله عز وجل ونلتزم ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته، كما قال تعالى في كتابه: خلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة، أي الإيمان بالقضاء والقدر، والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته، أي الإيمان بالقضاء والقدر. فالإيمان بالقضاء والقدر من توحيد الربوبية، من توحيد الله. ومن هنا قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. تأملوا قول ابن عباس: فمن كذب بالقدر، يعني وحد الله، زعم أنه موحد لله وكذب بالقدر، نقض تكذيبه توحيده. كيف أيها الإخوة؟ أسألكم. يقول ابن عباس: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، توحيد الله عز وجل. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. كيف؟ جميل. أيضا قال لك شوف معنى قول ابن عباس يمكن أن يحمل على وجهين. الوجه الأول أن المكذب بالقدر مكذب بعلم الله الأزلي، والمكذب بعلم الله الأزلي طاعن في الرب عز وجل، وما يجب له من كمال العلم وكمال الأسماء والصفات، إذا ينتقض عليه هذا التوحيد. الثاني أن التكذيب بالقدر يوقع في الشرك مع الله، حيث إن من كذب بالقدر يزعم أن الله لم يقدر وأن العبد يخلق فعلا، كما هو حال القدرية الذين شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة، لأن القدر يقولون الله خالق والعبد خالق بفعله، فينتقض عليهم توحيد الربوبية الخالص. هذا معنى قول ابن عباس. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمة، أي مخاصمة، وأحضر للنظر فيه أي في القدر قلبا سقيما مريضا، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب، أراد أن يصل إليه، التمس سرا كتيما أي مكتوما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما أي كاذبا على رب العالمين، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى سر القدر من رب العالمين. وقوله ويل لمن صار، نعم هذا من باب التحذير للإنسان في أن يعترض، وأن يكون عنده قلب مريض يعترض به على قدر الله عز وجل، لأنه لن يصل إلى سر الغيب، بل سيؤول به الأمر إلى التكذيب على الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء إن القلب يمرض، لأن الأمراض مرضان، المرض مرضان، مرض شهوة ومرض شبهة، وأخطر المرضين هو مرض الشبهة، وأخطر أمراض الشبهة ما جاء عن طريق القدر، لأن مرض الشبهة إذا جاء عن طريق القدر نعوذ بالله أمرض القلب فأضعف عنده الامتثال واتباع الشر، كما هو الحال في أولئك الذين يعترضون بالقدر على فعل المعاصي، فإنه والحالة هذه نعوذ بالله لا يتوب إلى الله، لا يرجع إلى الله، وإنما يسرف على نفسه في المعاصي، والشيطان من ورائه يقول مكتوب عليك مكتوب عليك مكتوب عليك، وهو كذاب، كذاب في الاحتجاج. نعم كتبه الله، لكن هو الذي عصى وهو الذي أذنب، وإذا كان كذلك فيجب عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر. ما علاج مرض القلب؟ علاج مرض القلب بدواء القرآن، فهو أعظم دواء، وعلاج مرض القلب بدواء الإيمان، لأن الأعمال الصالحات تزين ما في القلب من وساوس، وبدواء العلم الصحيح. إذن عندنا الدواء ما هو؟ أولا القرآن ويتبعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا الإيمان ويتبعه العمل الصالح، لأن العمل الصالح ينقي القلب يصفيه يخلص القلب من الشوائب فيرتفع القلب لله رب العالمين، والثالث هو العلم الصحيح، لأن العلم الصحيح يوصل العبد إلى المعرفة الصحيحة التي تدله على الله وعلى أحكامه وعلى شرعه بطريقة شرعية علمية يعتمد فيها على ما جاءه في ربه سبحانه. ثم بعد ذلك تأتي مجمل الأدوية المعروفة التي يعالج بها مرض القلب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.